بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا بالأمس في موضوع الآيات التي جاءت فيها نسبة كلمة الضلال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلمنا أن الضلال يأتي بعدة معان في القرآن، يأتي بمعنى الغواية والذهاب عن طريق الحق، ويأتي بمعنى الهلاك والتغييب في الأرض، قالوا أإذا ضللنا في الأرض، ويأتي بمعنى عدم العلم بتفاصيل الأشياء والغفلة عنها، وهذا هو المراد به في حق الأنبياء. وقد يأتي بمعنى رابع وهو بمعنى النسيان، أن الضلال يأتي بمعنى النسيان، مثل قول الله سبحانه وتعالى قال في الشهود وإذا كانوا من النساء قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل بمعنى أن تنسى، فإذا نسيت إحداهما تذكرها الأخرى. إذن أربع معاني للنسيان للضلال الذي عرفناها: الضلال بمعنى الغواية، والضلال بمعنى الهلاك والغيبة في الأرض، والضلال بمعنى عدم العلم بتفصيل الأشياء، والضلال الذي هو بمعنى النسيان. فالذي يتوجه إلى أن الضلال الذي بمعنى الغواية منفي عن الأنبياء، منفي عن الأنبياء. لماذا؟ لأمور: أولا، الأمر الأول أن الله سبحانه نفى الضلال الذي بمعنى الغواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. انظروا كيف قال الله ما ضل صاحبكم وما غوى، ما هو بضال ولا غاوي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل واضح على أن الله سبحانه نفى الضلال والغواية عن نبيه، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. والأمر الثاني أن الإجماع قائم كما تقدم على أن الأنبياء معصومون من الكفر والشرك والكبائر والصغائر الرذيلة، هذا فيه إجماع كما ذكرنا. والمعنى الثالث أو الأمر الثالث أنه لم يكن قبل النبوة لم يكن هناك شرع قائم، لم يكن هناك شرع قائم حتى يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضل عنه، لم يكن هذا بشيء، إنما كانت بقايا ملة إبراهيم، وأما أن هناك شرعا قائما فلم يكن. وكذلك من الأمور أنه ما ثبت بالتواتر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في نشأته قبل النبوة وعصمته من كل ما يمس عقله وخلقه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عصمه في نشأته من كل ما يمس يعني عقله وكل ما يمس خلقه. إذن هذا هو المعنى الذي يعني يكون ينبغي على الإنسان ويجب على الإنسان ألا يفهم غيره بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت، وبعض الناس ربما تمر عليه الإشكالات ولا يبحث عن حلها عند أهل العلم، ربما يقرأ سورة والضحى ويمر على هذه الآية فيظل يعني متحيرا ما معناها، وجدك ضالا فهدى، يعني يقول في نفسه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضال، وهكذا وتأتيه هذه الوساوس ولا يعلم ما هو الحل لهذه الإشكالات. وأما قوله تعالى عن نبيه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، ما معنى هذه الآية إن ضللت فإنما أضل على نفسي؟ هنا الضلال، هنا انظروا كيف السياق يبين سياق الكلام، الضلال هنا هو بمعنى الغواية في هذه الآية، لأنه جاء معاكسا للهداية، قال قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن الضلال في هذه الآية هو بمعنى الغواية. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا لو ضللت، مع أنه لم يضل عليه الصلاة والسلام، لكن يقول لهم لو فرض هذا فإن ضلالي على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني لو ضللت فضلالي على نفسي وأنا الخاسر، وإذا اهتديت فبرحمة الله سبحانه وتوفيقه. وهذا من تأدب الأنبياء مع ربهم، أنهم ينسبون الشر إليهم ولا ينسبونه إلى الله. إن ضللت فإنما أضل على نفسي. يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن ضللت هو ما أضل عليه الصلاة والسلام، لكن يقول لو أني ضللت سأضل على نفسي، أنا الخاسر، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلينا ولا إلى طاعتنا. وإن اهتديت فهذا بفضل من الله ومنه أن هداني. ولا يلزم الشرط، لا يقتضي الوقوع، ما يلزم في كل جملة شرطية أنها تقتضي الوقوع، كما قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولا يمكن ويستحيل ويمتنع أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد، لكن قالوا هذا التعليق بمستحيل، تعليق الشرط بشيء مستحيل. قل إن كان للرحمن ولد، لو كان للرحمن ولد وأمرني بعبادته لكنت أنا أول العابدين، لكن ليس للرحمن ولد، سبحانه وتعالى هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يقتضي الشرط، لا يقتضي الوقوع، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني لو كان إبراهيم يشك فنحن أحق بالشك منه، لكن إبراهيم لم يشك ونحن لم نشك كما قدمنا ذلك. وقد بين الله ذلك في آيات أخرى، منها قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، لكن الله سبحانه عصمك وأيدك وحماك. وقال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني لولا وجود تثبيتنا إياك لقد قاربت أن تميل أدنى الميل، لكن امتنع قرب ميلك لوجود عصمتنا وتثبيتنا إياك. فهذا يقول أهل العلم أن الشرط لا يقتضي الوقوع. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حتى لو ضللت ضلالي على نفسي، وأما إذا اهتديت فالله سبحانه هو الذي وفقني إلى ذلك. فليس في هذا نسبة الضلالة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلقها الآن بشرط، وهذا الشرط لا يقتضي الوقوع. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. ومما يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا شرط. هل يقول قائل هنا يحتمل أن فاطمة تسرق؟ لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حتى لو كانت بنتي التي سرقت لقطعت يدها، وهذا شرط غير واقع لا يقتضي الوقوع. وهذا كثير. وأيضا مما يبين ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هل يقتضي الوقوع هذا؟ لا، لا يقتضي الوقوع، الأنبياء لا يشركون بالله. لكن يقول الله حتى لو حصل هذا، لو أن الأنبياء أشركوا وهم أنبياء لحبطت أعمالهم، إذن فغير الأنبياء من باب أولى، فغير الأنبياء من باب أولى. وقول الله لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله. فلا يقتضي الشرط، لا يقتضي الوقوع، الشرط لا يقتضي الوقوع. فهذا تفصيل هذه المسألة. وحسب الإنسان منها أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الضلالة، معصوم من الغواية، وأن ما جاء من نسبة وجدك ضالا فهدى، يعني غير عالم بتفاصيل الشريعة وغير عالم بما سينزل عليك من الوحي ومن هذه التفاصيل، وجدك ضالا عنها غير عالم بها. وأما قوله قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني لو أني ضللت وأنا ما أضل، لكن لو أني ضللت فيكون ضلالي على نفسي، إذن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، من ضل فإنما يضل على نفسه، وإن اهتديت فبفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى هذه الآيات، فليس فيها مطعن في أنبياء الله ورسله، وإنما يؤتى الإنسان من قبل أنه ما يتعلم العلم النافع ولا يأخذ العلم من أهله، فتحصل عنده الإشكالات من هؤلاء الذين يطعنون في دين الله وفي أنبياء الله ورسله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.